إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام ابن عروة عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليلي تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفا وإن ضجع التفا ولا يولج الكفا ليعلم البثا. وكان بعض الناس سألني أن أبسط الكلام فيما ذكرته أمس، وما ذكرته أمس أراه مبسوطا، فرجع إلى المجلس مرة ثانية واستمع إلى ما قد يظنه غامضا، فلعله ينفتح له باب الفهم فيه إن شاء الله تعالى. ولكن ملخص ما أردنا أن نقوله إن قول المرأة إن أكل لف وإن شرب اشتف، إذا أرادت المدح فهي كما تقول العامة يأكل صوابع وراء الأكل، هذا هو المعنى الذي أرادته المرأة، أن أكلها لذيذ شهي، فهو يأكل الأكل كله للذاذته واشتهائه. وأما قول المرأة وإن الضجع التف، أي وإن الضجع التف بي. فالتأويل الأول الذي خرج مخرج الذم، وإن الضجع التف، أي التف بردائه أو التف مثلا بلحاف ونحو هذا، لكن على المعنى الآخر الضجع التف بي، وهذا الحرف المحذوف تدل عليه اللغة وهو من مفهوم الكلام، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا، أي الذين آمنوا بي. فالمرأة كأنها تقول: وإن الضجع التف بي، كما قال الشاعر: وكلانا مرتد صاحبه. وبات المعنى أظنه إن شاء الله تعالى واضحا. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. أما قول المرأة زوجي غياياء فقد أنكر أبو عبيد وأهل اللغة هذا الحرف، وقالوا هذا الحرف لا معنى له، والصحيح أنه من زيادات بعض الرواة. والمعنى الذي أرادته المرأة زوجي عياياء، فأما كلمة غيايا فأنكرها أهل اللغة، فهي تقول غيايا أو عيايا، فالمرأة إنما قالت حرفا واحدا والباقي من تصرف الرواة. فأهل اللغة يقولون غيايا هذه لا معنى لها، والقول الصحيح أن المرأة قالت زوجي عيايا. والعيايا لأهل العلم فيه قولان: الأول هو الرجل العنين الذي يعييه مباضعة النساء، رجل عيايا أي رجل لا يقدر على وطئ المرأة، مأخوذ من العي وهو العجز عن مجامعة النساء. وهذا المعنى لا شك أنه مذموم في لغة العرب، بل ومذموم عند عامة النساء، أن يكون الرجل عاجزا عن مباضعة المرأة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فطلقني فبت طلاقي أي طلقني الطلقة الثالثة، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وإن ما معه أي ما معه من القدرة على وطئ النساء كهدبة الثوب أي ضعفا وارتخاء وعيا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ففي هذا الحديث أن المرأة عابت زوجها بضعفه عن مباضعة المرأة، فهي تقول: وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المرأة تذم الرجل إذا كان عاجزا في هذا الباب. وفي الصحيح من حديث عائشة أيضا، وهذه الرواية تفرد بها البخاري، أن عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه لما شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقول الرجل إني لأنفضها نفض الأديم افتخار منه بقوته وفحولته فيما يتعلق بوطئ النساء، يقول إني لأنفضها نفض الأديم. ففي هذين الحديثين أو الروايتين عيب المرأة لزوجها إن كان ضعيفا عاجزا، وفيه افتخار الرجل بفحولته، وفي الباب تفصيل قد نتعرض له بعد ذلك. وقال الله عز وجل في قصة هبته ليحيى ابن زكريا عليهما السلام: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور هو الذي لا يأتي النساء، الحصور هو الذي لا يأتي النساء، ولكن عدم إتيان الرجل للمرأة قد يكون عن ضعف وعي وعجز، وقد يكون لانشغاله بعبادة الله عز وجل. فلما وصف الله عز وجل نبيه يحيى عليه السلام بأنه لا يأتي النساء، فلرفع توهم أنه لا يأتي النساء لضعفه قدم الله عز وجل قوله: وسيدا وحصورا. فقدم قوله وسيدا إشارة إلى تمام فحولته، وأن عدم إتيانه للنساء إنما يكون من انشغاله بعبادة الله عز وجل وليس عن ضعف، وأنبياء الله عز وجل ورسله في الغاية في هذا الباب، حتى جاء في الصحيحين وغيرهما أن نبي الله سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وهذا لا يكون إلا من تمام الفحولة والرجولة. فالرجل الذي يستطيع أن يطأ 100 امرأة في ليلة واحدة لا يكون إلا فحلا سيدا. فأنبياء الله عز وجل لا يطبعون على خلق ولا على خلق مذموم. فقول الله عز وجل وسيدا وحصورا يدل على أن الحصر والعجز عن إتيان النساء ضعف يعاب الرجل به ويذم، ولهذا قدم الله عز وجل ما يرفع عن نبيه فقال وسيدا وحصورا. فقول المرأة زوجي عياياء أي زوجي ضعيف عنين لا يقوى على مباضعة المرأة. فإن قيل فكيف يكون كذلك وتكون المرأة زوجة له وتبقى معه مع عجزه وضعفه؟ فالجواب قد يكون لهذا من الأسباب ما تعذر به المرأة، وهذا الباب باب طويل. فبقاء الرجل مع المرأة وبقاء المرأة مع الرجل ليس بلازم أن يكون فيه ومنه الوطء، بل قد تكون المرأة في حالة لا تحتاج إلى الفراش، إما لكبر سنها وقد يأست من المحيض، وإما لبرود عندها كأن تكون الخاتنة جارت في ختان المرأة فصارت المرأة لا تشتهي النساء. وكما في الرجال العنين الذي يعييه مباضعة النساء، ففي النساء من بردت شهوتها حتى تستقذر الجماع. وقد تكون لفقرها وحاجتها إلى ما سوى هذا، فقد تكون امرأة قد بلغت من السن مبلغا وهي لم تتزوج، فهي بحاجة إلى رجل يكفلها أو ينفق عليها، والرجل الذي يقدر على النفقة والوطء لا يتقدم لها، ويطول سن المرأة فلا يكون أمامها من الخيارات إلا أن تتزوج برجل لا حظ له في الفراش، ولكن من أجل أن ينفق عليها وأن يقوم بأمرها وأن يتولى رعايتها. وهذا موجود في بني آدم، ولا يمكن لأحد أن يدعي خلافه إلا إذا جاهر بالكذب المحض. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. قال الله عز وجل في كتابه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي كرها أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذه الآية نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، فلعله ألا يستكثر منها أي لا تمتلئ عينه بها أو لا يحبها أو لا يريدها، وتكون لها صحبة وولد، وتكون لها صحبة أي لها معه نحو من 20 سنة أو أقل أو أكثر ولها منه ولد، وهي تكره فراقه فتقول أنت في حل من شأني أي أنت في حل من الفراش، فإن شاء الرجل أن يطأها فعل، وإن شاء أن يمتنع من معاشرتها فعل. وأنزل الله عز وجل الآية السابقة ليحل لنا هذا الحكم، وفي رواية في الصحيح أنها قالت رضي الله عنها: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو نحوه. هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو نحوه. وهذا الذي سمته عائشة رضي الله عنها نحوه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: هي المرأة تكون عند الرجل فتسوء عيناه من دمامها أو فقرها أو سوء خلقها وتكره فراقه. فعائشة رضي الله عنها تقول: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا، كأن تكون المرأة في الخمسين من العمر أو في الستين من العمر أو في السبعين من العمر ونحوه، فيريد فراقها، فتقول له: أمسكني وافعل ما شئت، أي في الأيام، إن شاء بقي عندها وبات، وإن شاء لم يفعل. فتقول له: أمسكني، أي لا تطلقني. لماذا تفعل المرأة هذا؟ لأنه لا عائل لها، لا أحد يؤويها، أو لا أحد يقوم برعايتها، أو تكون المرأة مريدة لفضل زوجها. فإن المرأة لو فارقت الزوج لما انتمت إليه في الآخرة. والله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا كانت المرأة زوجة لرجل فاضل نبيل وأراد الرجل أن يفارقها، فأرادت المرأة أن يمسكها الرجل وأن تتنازل له عن حقها في الفراش لكان هذا خيرا لها. والله عز وجل يقول: والصلح، أي وهذا التنازل عن بعض حقوق المرأة خير، أي خير من الطلاق. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بيننا في القسم من مكثه عندنا، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل عائشة على غيرها من النساء في مدة البقاء عند المرأة. وكان صلى الله عليه وسلم قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ويدنو من امرأته من غير مسيس، أي من غير جماع. فالرجل المتزوج بامرأتين أو بأكثر يطوف عليهن جميعا، فلا يبقى يوما كاملا نهارا وليلا لا يذهب عند واحدة منهن، بل كان صلى الله عليه وسلم كل يوم يدنو من نسائه جميعا. فلعل المرأة مريضة أو بحاجة إليه أو إلى وجوده ونحو هذا، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرى أن الله عز وجل أنزل هذه الآية فيها وفي أمثالها. فسودة رضي الله عنها لما أسنت وأراد النبي أن يفارقها لكبر سنها، فقالت: يومي لعائشة. فإذا كانت امرأة في مثل هذه الحالة فإمساك الرجل لها مع تركها لحقها في الفراش مشروع. ولو قال قائل أو قالت قائلة: إذا كبرت المرأة عند الرجل وأسنت، أو قالت امرأة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فتسوء عيناه من دمامها أو فقرها أو سوء خلقها، لو أن رجلا فعل هذا كان معيبا أو كان عائبا أو ليس له خلق أو ليس عنده وفاء، فإنه يطعن في نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الذي فعل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فعل بها هذا هي أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكن كثيرا من النساء ما عندهن عقل أصلا فضلا عن الوفاء، وما أسهل أن يتكلم الرجل بالكلام الذي يهوي به في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فقول العامة في مثل هذا: أخذها لحما وألقى بها عظما، فهذا الكلام طعن في تشريع الله عز وجل، فلولا أن الله شرع لنا هذا لما فعله مسلم، والله عز وجل لم يوجب على المرأة البقاء مع الرجل في هذه الحالة. ولكن لو أن رجلا لم يعجبه من امرأته شيء فأراد أن يفارقها فلا حرج عليه، والله عز وجل يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأقر الله عز وجل رغبة الرجل في استبدال المرأة بأخرى، فإذا ضاق تحمل الرجل لخلق المرأة وأراد أن يفارقها فالمرأة بالخيار، إذا أرادت الفراق فلا حرج عليها، وإذا أرادت أن تبقى عند زوجها وأن تتنازل عن شيء من حقوقها فلا حرج بهذا، وقد دلت نصوص الوحيين قرآنا وسنة على هذا. وهذا يدلنا على صحة نكاح المسياري الذي تكلم فيه أهل العلم حديثا. ونكاح المسياري أن يتزوج الرجل المرأة في صورتين: الصورة الأولى أن تتنازل المرأة عن النفقة والسكنى، أن يكون الرجل فقيرا وترغب فيه المرأة الغنية لكنه لا يمكنه أن ينفق عليها، إما لأنه متزوج من امرأة أو أكثر ولا يمكنه أن ينفق على أكثر من بيت، وإما أنه لم يتزوج أصلا لكنه فقير والمرأة غنية، وإما أن يكون الرجل لا سكنى عنده لها وترغب المرأة فيه فتتنازل المرأة عن النفقة والسكنى وتبيت المرأة في سكنى يخصها. والصورة الثانية أن تتنازل المرأة عن المبيت، يعني يكون الرجل متزوجا بأكثر من امرأة فيتزوج بثالثة أو برابعة ونحو هذا، ويشترط ألا يبيت عندها. فإذا قبلت المرأة هذا وكان الزواج بحضور الولي وموافقته والشهود والإشهار فهذا الزواج صحيح لا مرية فيه، وقد أفتى بحله وجوازه أهل العلم الكبار كالشيخ ابن باز والعثيمين والألباني وجماعة من أهل العلم، لا سيما إن كانت هناك ضرورة تستوجب هذا وتستدعيه. ونكاح آخر هو النكاح بنية الطلاق، أن يتزوج الرجل المرأة وهو ينوي أن يطلقها، كأن يكون الرجل مسافرا في بلدة أجنبية ونحو هذا ويخشى على نفسه الفتنة ولكنه لا يريد أن يصطحب المرأة إلى بلاده، فيريد أن يتزوجها وهو ينوي أن يفارقها إذا رجع إلى بلاده، لكنهم لا يشترطون هذا في العقد. فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جوز هذا النكاح ومنهم من حرمه. وأما زواج المتعة أو الزواج العرفي، أن تتزوج البنت الرجل بدون علم الولي أو موافقته، فهذا الزواج باطل وإن كان فيه شهود وإشهار. وأما زواج السر، أن يتزوج الرجل المرأة بموافقة الولي وحضوره وحضور الشهود، لكن الإشهار يكون لبعض الناس دون بعض، فهذا الزواج صحيح ليس محرما. فالشاهد من هذا أن قول المرأة زوجي عيايا أي ضعيف عاجز عن مجامعة المرأة، هذا ليس فيه من جناح، لأننا لا ندري ما الذي ألجأ المرأة إلى هذه الصورة، وهذا كما ذكرت موجود، بل والناس في حاجة إليه، ولا ينبغي أن يعتبر في هذا لا رضا المرأة ولا رضا الرجل، لأن أمثال هذه الموضوعات كقلة المهر وكتعدد الزوجات وكزواج المسيار، من الذي يعترض عليه؟ تعترض عليه المرأة. ولماذا تعترض عليه المرأة؟ وأي امرأة تعترض عليه؟ تعترض المرأة التي تظن أن هذا الحكم يضر بها. فمن الذي يعترض على تعدد الزوجات؟ المرأة البكر التي لم تتزوج لأنها تريد زوجا ليس متزوجا بأخرى، أو المرأة المتزوجة ولا تريد لزوجها أن يتزوج عليها، لكن لا تعترض على هذا المرأة المطلقة، لأنها تعلم أن رجلا لم يسبق له الزواج لن يتقدم إليه، ولا تعترض الأرملة ولا تعترض العانس، لأنها تعلم أن رجلا لم يتزوج لن يأتي لها. حينئذ المرأة تقبل لهواها وترد لهواها، وهذه المرأة التي تعترض على تعدد الزوجات لأنها امرأة وحيدة، لو مات زوجها لرغبت في تعدد الزوجات، لما تغير حالها تغير رأيها، وهكذا الناس يتبعون أهواءهم. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهذا الحكم، وهو أن الرجل تبقى معه المرأة وهي متنازلة عن حقها في الفراش، بمجرد أن نقول هذا الكلام تضج المرأة. لماذا؟ لماذا يعترض؟ تعترض المرأة الصغيرة المتزوجة أو البكر، متناسية أنها قد تمر بهذه الظروف، وأن هناك من النساء من تقبل هذا، بل من لا تجد إلا هذا. هناك بعض النساء التي بلغن من العنوسة مبلغا ولا يتقدم لهن أحد، وربما لا يكون لها أخ رجل ولا أب يقوم برعايتها وينفق عليها، ولا يتقدم لا أحد لأي سبب من الأسباب، إما لدمامتها كما قال علي بن أبي طالب، وإما لأنها ليست من عائلة حسيبة نسيبة، ومع أننا نحارب هذا لكن الناس لا يتقدمون، وإما لفقرها وإما لقلة تعليمها فلا يتقدم لها أحد، فلا يكون لها خيار، إما أن تبقى عانسا لا فراش ولا نفقة ورعاية، وإما أن تختار الرعاية، وإما أن تكون امرأة في الخمسين من العمر أو في الخامسة والأربعين وليس لها شهوة وليس لها عائل وقد مات زوجها وليس لها ولد ونحو هذا. فهذه المرأة قد تكون في ظروف تقتضيها أن تقبل هذا النوع من الزواج، وقد تكون امرأة حسناء جميلة غنية ونحو هذا، لكنها ترغب في رجل معين لا نفقة معه لها ولا سكنة، أو لا قدرة له أصلا على وطئ النساء، والمرأة إنما تريده لأي سبب من الأسباب، كأن تكون المرأة غنية جدا وهو رجل أمين لا يطمع في مالها ولا تأتمن على المال غيره. فلا ينبغي لأحد أن يحكم على الناس بمنظوره هو فيرد أحكام الله عز وجل، لأنه ليس في هذه الظروف. والمرأة التي تعترض بمجرد أن تسمع هذه الأحكام، أو الرجل ليعلم أن هذه الصفة قد تؤدي به إلى النفاق. فالله عز وجل يقول: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فإذا دعي الرجل والمرأة إلى هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي فأباها لأنها لا توافق هواه، فهذا لا يكون إلا من مرض في القلب، مرض نفاق. لأنه لو كان مسلما على الحقيقة فليس للمسلم خيار مع الله عز وجل، أم هو ظالم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. تخاف المرأة أن الله يكون قد ظلمها بهذا الحكم، أو أن النبي يكون قد ظلمها بهذا التشريع، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وهي ظالمة جد الظلم إذا ظنت أن ربها عز وجل وأن نبيها صلى الله عليه وسلم يختارون لها ما فيه غبن لحالها، مع أن كل هذه الأحكام إنما هي نادرة الوقوع. فمن الذي قال أن الرجل إذا كبرت المرأة عنده طلقها؟ وكم من حالة وقعت في المجتمع من مثل هذا، لكنهم لضيق صدورهم عن احتمال الإسلام يظهر ما في قلوبهم من المرض فيكشفونه للناس أجمعين، وقد علمه رب العالمين. كما ترى في موضوع تعدد الزوجات يعترض الرجال والنساء، ولو بحثت لوجدت الحالات التي تقع في المجتمع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك يتكلمون بالكلام الذي قد يخرجهم من الملة، ويثورون ويغضبون ويشنعون على الناس ويحيكون القصص التي تنفر، والذي وقع في القرية الواحدة حالة أو حالتان أو نحو هذا. فهذه الأحكام الشرعية الله عز وجل يشرع حكما قد تقع فيه بعض النساء، أن تكون المرأة مع الرجل لا يرغب فيها إما لخلقها السيء، وقد حاول الرجل مرة ومرات فلم يفلح في علاجها فيريد أن يفارقها، أو الرجل لم يتحمل دمامة المرأة، أو لم يتحمل أي سلوك فيها، فهو بين خيارين: أن يفارق المرأة بطلاق، أو أن يمسك المرأة وقد تنازلت عن بعض حقها، إما النفقة وإما المبيت. فالمرأة إن شاءت وفارقته فما حرم الله عليها هذا، وإن شاءت وبقيت وتنازلت وأقرت فالله شرع لها هذا وأذن فيه، بل جعله خيرا من الفراق. فصارت المرأة بالخيار، فلماذا تعترض المرأة على حكم لو عاشت فيه لعلها لا تختار إلا حكم الله ورسوله، لعلها لا تختار إلا البقاء مع الرجل؟ لكن الرجل أحيانا والمرأة يتكلمون في المسألة التي لم تقع، فإذا وقعت بهم تغيرت الأحكام والأحوال. ألا ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فالإنسان قد يقول لا أقبل، والمرأة تقول أبدا أختار الطلاق ولا أبقى لحظة. لماذا تقول هذا؟ هي ما عاينت، هي سمعت، لكن إذا بقيت فعلا في الحكم يتغير رأيها. ألا ترى أن المرأة تطلب من زوجها الطلاق وتصر عليه فإذا طلقها وذهبت إلى بيت أبويها وطالت عليها المدة، ندمت وأرادت الرجوع إلى زوجها. والعرب تقول عن المرأة العزامات الندامات، المرأة سريعة العزم سريعة الندم لأنها ضعيفة العقل، فلا يجب على الإنسان أن يعترض على أمر لم يقع فيه، ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا تقول العرب لا يعرف الشجاع إلا عند الحرب. لا عليك من الكلام عن الفروسية وادعاء الحرب. ألم ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهم: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم يعني يريدون الحرب بأي طريقة، فصار الكلام توقفوا أمسكوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال تراجعوا، كما قال الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فهذه الأحكام تتغير بتغير الخبر والمعاينة، فلا ينبغي للمرأة ولا للرجل أن يعترض على هذه الأحكام لأنه لم يقع فيها، فلو وقع لعله يرى حكمة الله في هذا التشريع. فالشاهد أيها الإخوة أن هناك أحوال كثيرة قد يكون من الخير للمرأة أن تبقى مع رجل ولو تنازلت عن بعض حقوقها. وأنا شخصيا أعرف بعض الحالات، نساء تجاوزنا 30 من العمر بسنوات، يعني في 35 سنة و36 سنة وهي بكر، لكن مع هذا السن هناك أشياء أخرى، كأن تكون المرأة لا حظ لها من التعليم ولا حظ لها من الجمال. أرأيت امرأة في 36 من العمر لا هي متعلمة ولا جميلة ولا يرغب فيها أحد، فأخبروني أي خير في بقاء هذه المرأة بلا زوج؟ أفإن اشترط رجل أن يتزوجها وأن تنفق هي على نفسها وكانت غنية يكون هذا شرا لها؟ من قال هذا؟ والذي يدعي أن هذا من الشر ولا يجب على المرأة أن تقبل هذا الرجل فليتزوج بها، لكننا ما أسهل أن نتكلم لكننا لا نفعل. المرأة تقول: أبدا، وكيف تقبل المرأة هكذا؟ هي يعني جارية؟ طيب قولي لزوجك أخذها، زوجيها لأخيك. تظل تدور تبحث عن الجميلات، فأكثر الناس ظلما هن النساء. المرأة العاقلة الرشيدة كأم حبيبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انكح أختي درة بنت أبي سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تحبين هذا؟ يعني أو تحبين أن أتزوج بأختك؟ قالت: يا رسول الله لست لك بمخلية، يعني لست وحدي، وأحب من شاركني في خير أختي. فالمرأة العاقلة التي تعلم أن زوجها سيتزوج لا محالة تختار لزوجها أحب الناس إليها، لا سيما إن كان الرجل فاضلا شريفا نبيلا. لكن النساء من أظلم خلق الله عز وجل، ويكفي من ظلم المرأة أن الرجل يحسن إليها الدهر فإن أساء إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فعندنا في المجتمع حالات نحتاج أن نفعل هذا. وتعلمون والله ما أقول ما أقول إلا ذودا عن شريعة الله، وأسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم وأن يميتني وإياكم ذائدين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان بيتوجع قلبه أن يرى امرأة أو رجلا ينزل منه الغائط والخراءة يعترض على أحكام العزيز الحميد. والله إن هناك من الحالات في المجتمع كما وصفت لكم عرضتها على أكثر من أخ ممن يملكون النفقة على 100 امرأة و1000، وأبوا، ثم يعترض الناس على أحكام الله الذي يعترض على هذا الحكم ليحل هذه المشكلات. لكن يأتي الشاب الذي يريد أن يتزوج يدور على نساء القرية جميعها لا تعجبه امرأة، لا تعجبه امرأة، لأنه عاوز الطول والعرض والمقاس. لكن هذه الحالات التي امتلأت بها قرانا ومدننا من لها؟ من ينشغل بمثل هذه الحالات؟ لا أحد. فإذا جاء حكم الله لهذه المشكلات ليحلها، ترى الرجال والنساء صار لهم صوت ويعترضون، صار لهم صوت، صار الأخرس خطيبا بليغا مصقعا. فهناك أيها الإخوة حالات كثيرة في المجتمع تحتاج إلى هذا. والعنوسة ملأت كل بيت، كل بيت. ولكن إذا تزوجت المرأة نسيت أن هناك من النساء من لم تتزوج، وإذا تزوج الرجل نسي أن هناك من لم يتزوج. فزواج المسيار، الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، مشروع. وليكن معلوما أن المرأة لا تلجأ إليه إلا لضرورة. فلماذا تلجأ المرأة إلى زواج تتنازل فيه عن النفقة أو عن السكن أو عن المبيت؟ لابد أنها مضطرة إلى هذا، إما لأنه لا عائل لها، إما أنها لا تأتمن أحدا، إما أنها تريد رجلا صالحا مثلا وقد فقط الشروط التي تريد. لابد أنها لن تلجأ لهذا إلا لضرورة معينة، إلا لضرورة. وكما ذكرت لكم وقد مر بنا، الصفات التي تريدها المرأة بتختلف. فقد مر بنا في قصة عمرو بن عدس أنه كان شيخا كبيرا وتزوج دختنوس وفارقته وفارقها لكبره، فلما تزوجت بشاب صغير حسن الوجه مات فارقا من الخيل، وكان عمرو هو الفارس الذي استنقذها. فالمسألة مش شاب صغير وشاب كبير، مسألة صفات تختارها المرأة وتحتاجها في الرجل، وكم من رجال هم باللصوص أشبه. فحينئذ هذه أحكام الله عز وجل لتحل المشكلات. ولم يوجب الله عز وجل على المرأة أن تتنازل، ولم يأمر الله عز وجل الرجال أن يشترطن على المرأة التنازل. لكن هناك حالات قد لا يكون هذا إلا الحل، ترغب المرأة في الرجل المعين، أو يرغب الرجل في أن يزوج ابنته أو أخته لرجل معين فيقول أنا لا سكن عندي، أو ليس معي مال، فيقول الرجل عندي سكن لك ويعطيه من سكنه، أنا أنفق عليك وعلى ابنتي، أنفق عليك وعلى أختي. ما الذي حرم هذا؟ ليس هذا بحرام وليس فيه عيب. والعكس، قد تكون المرأة أرملة أو مطلقة وغنية جدا، لكنها لا تأتمن إلا شابا على نفسها تقي، لكنه فقير، أو لكنه متزوج، أو لكنه لا قدرة معه على وطئ النساء. فإذا صرح للمرأة بهذا وقبلت هي أن تقبله على ما فيه، فلا حرج في دين الله عز وجل. إنما الحرج عند العقول الصغيرة التي تعترض على شرع الله عز وجل. وهذا كما مر بنا مستمر حتى من قبل الإسلام. فالمرأة تقول عيايا، وقد بقيت معه لأسباب لا بد أنها لم تجد إلا هذا الرجل الذي تكون الحياة معه خير من غيرها، والذي يريد أن يحل فليتقدم. لكن ما أسهل أن يدعي الناس ويقول لماذا تتزوج المرأة برجل ضعيف عنين، فلتتزوج برجل قوي يعفها. هل لا جئت به؟ وهل تتصور أنت أن المرأة تقبل هذا إلا لأنها لم تجد ذاك؟ لكن ما أسهل أن يدعي الناس ويتركون مشكلات الناس بلا حلول. ولا شك أن المرأة لو وجدت رجلا قويا فحلا ما قبلت هذا العاجز الضعيف. لكن لماذا تقبل؟ أنها ما وجدت. وكم من امرأة نحن نعلم أنها تقية وذات دين، ومع ذلك يرغب عنها الإخوة لأنها ليست جميلة. ونحن نعرف حالات كهذه الحالات، والمجتمعات ملآنة بفتيات ملتزمات مستقيمات، لكن الإخوة يعرضون عنهن لأن الإخوة عاوزين ممثلات أو بهن أشبه، عاوزة واحدة أبيض وأسود. فهذا شر مستطير، وأولى الناس بطلب الدين والتقى هم طلاب العلم وأهل الاستقامة، فإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، إننا لا ندري هذا الحوار متى تم بين هؤلاء النسوة، فقد تكون المرأة حديثة عهد بزواجها بزوجها، ونحن في دين الله عز وجل إذا تزوجت المرأة برجل عنين وأرادت الفراق تمهل سنة، لأن إما أن يكون الرجل قبل الزواج بهذا الوصف، فإذا علمت المرأة بحاله وقبلت فلا خيار لها بعد الزواج في الفراق. إذا تقدم الرجل للزواج بامرأة ثم صرح لها أو لوليها بأنه عاجز عن معاشرة النساء فقبلت المرأة ثم بعد ذلك ندمت وأرادت الفراق، لا خيار لها. فإذا لم يطلق الرجل يجب عليها البقاء معه، وهي التي اختارت هذا واشترطته لنفسها. لكن إذا تزوجته ثم ابتلاه الله بمثل هذا، فقد جاءت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين بأن يمهل العنين سنة كاملة، وذلك أن السنة أربعة فصول: الشتاء والصيف والخريف والربيع. وفي بدن الإنسان حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة، فربما يكون عجزه تابع لهوائه، فإن كان عجزه لبرودته نفعه فصول الصيف، وإن كان لارتفاع الحرارة عنده نفعته فصول الشتاء، وإن كان لانحراف المزاج نفعه الفصلان الأخيران. فيمهل الرجل، فإن مضت عليه الفصول الأربعة وتغيرت أهواؤها عليه وما زالت العلة فيه، علم أنها خلقة لا دواء لها، فجاز للقاضي أن يفرق بين الرجل وبين المرأة. فعلى المرأة إذا ابتليت بهذا أن تصبر، وأن تعلم أن هذا حكم الله عز وجل، مع أن هذا نادر، لأن العنين هو الذي لا يقدر على مبابعة النساء قط، بخلاف الضعيف الذي عنده ضعف يقوى على مبابعة المرأة كل شهر مرة أو شهرين أو أقل أو أكثر، فهذا لا تفارقه المرأة وتصبر على ما ابتلاه الله عز وجل وابتلاها به، إلا إذا كان هذا قد يؤدي بها إلى الفاحشة، فلكل حادثة حديث. أما العنين فهو العاجز تماما عن مجامعة المرأة، فيمهل عند فقهاء المسلمين سنة كما جاءت الآثار عن أصحاب النبي بهذا، فإذا بقي على حاله فرق القاضي بينهما، فهذا حكم الله عز وجل، وعلينا السمع والطاعة، واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.